هل يقصد بذلك ومن أساء في الإسلام مخلب الأولاخ أنه مات على الإساءة؟ مش شرط. الحديث مشيت كله من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر قرار. كيف؟ عيش قراءة الحديث ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.